السائل هذه فائدة في أنه جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الركعة الثانية أو الرابعة أنه كان كأنه يعجن إذا أراد القيام، فإنه يعتمد على يديه. نعم، يعتمد على يديه إذا أراد أن يقوم، لأنه عليه الصلاة والسلام لعله بعدما كبر سنه كان يعتمد على يديه، وأما في حالة الاستطاعة والقوة والنشاط فإن القيام حينما ينهض الإنسان رأسه من السجود ويرفع يديه يجعلها هكذا على ركبتيه ويعتمد على صدور قدميه ثم يقوم، هذا في الحال. أما إذا كان كبير السن أو متعب يعتمد على الأرض في يديه ويقوم، ما في مانع، الحمد لله. نعم. يقول السائل أنه قام في طواف الوداع قبل صلاة الجمعة 6 أشواط ثم دخل في صلاة الجمعة، وبعد الصلاة أتم الشوط 7، هل عليه شيء؟ إذا كان أنه جلس لصلاة الجمعة بعد أن أقيمت الصلاة فليس عليه شيء، لكن كونه يفصل 6 عن 7 بالخطبتين هذا في النفس منها شيء، لأن الطواف يجب أن يكون متتابع لا يفصل إلا بإقامة الصلاة، فإذا كان أنه ما جلس ما ترك الطواف إلا بعد أن أقيمت الصلاة فهذا ليس عليه شيء إن شاء الله، على أن يكون مباشرة من حين ما سلم شرع وطاف الشوط 7. يقول السائل نعم. يقول السائل من كان سيغادر مكة يوم الجمعة بعد الصلاة هل له أن يطوف طواف الوداع في الصباح ثم يرجع إلى المسجد كي يصلي الجمعة ثم يسافر بعد ذلك بعد الصلاة؟ ما دام أنه يعرف أنه سيجلس إلى صلاة الجمعة فالواجب أنه ما يطوف طواف الوداع إلا إما قبل الصلاة مباشرة أو بعد الصلاة مباشرة، أما يطوف الصباح ثم ينتظر ربما يغلبه نوم فهذا يكون فيه خلل، لأنه سمى طواف الوداع، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. من العلماء من يرى أنك ما تصلي الفرض، يعني خلاص ما دام أنك طفت للوداع تخرج، لكن الذي يرى أنك إذا ما دام الوقت قريب والانتظار قليل فيقول يعني لا تنحرم من صلاة الفرض في الحرم، لكن فصل طويل هذا ما يعطي الوداع معناه، اسمه وداع. الإنسان الآن إذا ودع أهله يجلس معهم يأكل يشرب ودعهم خلاص يطلع يخرج. نعم. قل السائل ما حكم السجل في الصلاة؟ أصل وضع اليدين هكذا هذا سنة وأكمل وأفضل وأقرب للخشوع، ومن أجل يسيطر على يديه حتى لا يحدث حركات في الصلاة، لكن لو سدى لها فلا بأس، يعني من حيث صحة الصلاة ما يضر شر، لكن لو ترك سنة ثابتة. يقول السائل ما حكم القنوت في صلاة الفجر للدعاء لإخواننا في سوريا؟ هذه مما تدعو إليه الحاجة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا حصل أمر دعا إما لقوم أو عليهم. يقول السائل: ذكرتم أن للأم ثلاثة حقوق وللأبي حق واحد، ما هي الحقوق الثلاثة؟ حقوق ثلاثة يعني أنك تبر بها، ضعف برك بأبيك ثلاث مرات، يعني لها حقوق. لما قال رجل: من أبر الناس؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. يعني إنك تضاعف البر بأمك ثلاث مرات عن أبيك، والحق اللي لأبيك يكفيه منك، لا يحل لك أن تعقه ولا تقصر بحقه وأنت مستطيع. فالبر بالوالدين هذا بعد حق الله عز وجل مباشرة، بعد حق الله مباشرة حق الوالدين. اقرأ الآيات الكثيرة في كتاب الله، ترى أن الله إذا أمر بعبادته أمر ببر الوالدين. قل السائل: قل هل الصلاة في المساجد المجاورة للمسجد النبوي تعادل نفس أجر الصلاة في المسجد؟ ما أظن. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: في مسجدي هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم على محمد.